السؤال الرابع: ما معنى حشوية؟ كلمة حشوية ومجسمة وغيرها من العبارات التي يطلقها أهل البدع على أهل السنة لتشويه صورتهم ولتحذير عامة الناس من ما يقوله أهل السنة في باب الصفات. هذه العبارة يطلقها البدع على أهل السنة حشوية، أنكم حشوية. فإطلاق هذه العبارة ذكر أهل العلم أن هذه العبارة يعني قصدهم منها أهل البدع لما أطلقوها على أهل السنة، يعني احتمال أنهم يقصدون أن الحشوية هي من الحشوة، يعني عامة الناس، أنكم من عامة الناس ما تفهمون، واحتمال أنهم يقصدون أنهم ما عندهم إلا القرآن والسنة، لا يعرفون إلا القرآن والسنة، ما عندهم يعني أدلة عقلية. أهل البدع يعني كانوا يفتخرون بأنهم يتكلمون في الأمور العقلية بأدلة، يعني أسلوبه عالي وعباراته عالية. وأهل السنة ما يتقنون هذا الشيء، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله. فهذه يعني ذكرها العلماء، وذكروا ما الذي جعل أهل البدع يصفون أهل السنة بالحشوية. لكن عموما هي عبارة مثل عبارة وهابية ومثل عبارة ناصبة عند الرافضة، كلها من أجل يعني التنفير، من أجل أن ينفروا الناس من أهل السنة وعقيدة أهل السنة. وهذه يعني سنة ماضية من القديم، المشركون لما عجزوا عن الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه من توحيد العبادة وترك عبادة الأصنام والأوثان كذا، لما عجزوا عن الرد على ذلك بالحجة صاروا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن. الرسول مرسل من ربه، نبي أرسله الله نبأه، فيصفونه، يصفون الكلام هذا الذي عجزوا عن الرد عليه أنه ساحر كاهن. وهذه قاعدة تقريبا يعني بين الخصوم دائما، أحد الخصمين إذا عجز عن الرد على صاحبه بالأدلة الصحيحة الواضحة، إذا عجز يتحول إلى أنه يصف خصمه بأنه فيه كذا أو من جماعة كذا، هو يقول كذا لأنه من جماعة كذا أو لأنه أتباع للشيخ الفلاني أو كذا إلى آخره. فهذه السنة قديمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون ساحر وكاهن إلى يومنا هذا. فإذا عجز الطرف الآخر عن مقارعة الخصم بالأدلة والرد عليه، إذا عجز تحول إلى أنه يصف خصمه بأنه إنما يقول هذا الكلام لأنه من جماعة كذا أو من فرقة كذا أو من أتباع الشيخ كذا إلى آخره. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.